Book 2 52 52 في المتجر デパートで هل نذهب إلى متجر؟ デパートに行きましょうか ينبغي أن أتسوق 買い物をしなくてはいけません أريد شراء الكثير. たくさん買いたいです。 أين اللوازم المكتبية؟ 文房具売り場はどこですか？ أحتاج لظروف وورق خطابات. 封筒と便箋がいります。 أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. ボールペンとフェルトペンがいります。 أين الأثاث؟ 家具売り場はどこですか أحتاج إلى دولاب وأدراج タンスと整理ダンスがいります أحتاج إلى مكتب وأرفف 机と棚がいります أين لعب الأطفال؟ おもちゃ売り場はどこですか أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. 人形とテディベアがいります。 أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. サッカーボールとチェスがいります。 أين أدوات العدة؟ 工具売り場はどこですか أحتاج إلى شاكوش وكماشة. ハンマーとペンチがいります。 أحتاج إلى دريل ومفك. ドリルとネジ回しがいります。 أين المجوهرات؟ アクセサリー売り場はどこですか？ أحتاج إلى سلسلة وسوار. ネックレスとブレスレットがいります。 أحتاج إلى خاتم وحلق. 指輪とイヤリングがいります。